ودلوقتي نبدأ ال أكل المكر البخاري. واحنا كنا وقفنا عن باب شكاية الجار. باب شكاية الجار كلنا فتحنا عند باب شكاية الجار. واخدين بالنا ده 92 على 124. عن ابي هريره قال: قال رجل: يا رسول الله، ان لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فاخرج متاعك الى الطريق. فانطلق فاخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شانك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك الى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اكفيه. فبلغه فأجاب فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. ده إن شاء الله هيبقى دراسة، هيبقى ده رقمه 6 دراسة. طيب ايه المعنى؟ اولا هنا ان الرجل راح يقول للرسول صلى الله عليه وسلم على حاجه قد يختار فيها الرجل اللي هو بيؤذيه، ولكن دي من الادله على جواز الغيبه في بعض الحالات والشكايه علشان دفع الظلم وصد الصعب. يعني لو حد بيؤذيني وحد بيعمل لي حاجه معينه خاطئه، فانا من حقي ان انا اذكر الكلام ده لولي الامر او اذكر الكلام دوت علشان بدفع الظلم. لكن دايما على اساس ان ما يجيبش يظلمه. يبقى الاستشاره بالنسبه للايمان و يعني من الجواز في الغيبه في بعض الحالات علشان انه يتصدى للتعدي بتاع اي حد تاني. وهنا بنقول بنذكر انه الامام بيرشده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن، فلازم ان هو يذكر له الحاجه اللي توقف التاني من ظلمه. فذكر له ايه؟ فانطلق فاخرج متاعه واجتمع الناس. وهنا من الحاجات للتخلص من الكرب اللي هو فيه والابتلاء اللي هو فيه، انه يخلي كل الناس تعرف ان فلان ده ظالم وعمل حاجه لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان هو يخرج متاعه الى الطريق. فلما اخرج المتاع الى الطريق وعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه هو يعمل كده، فقالوا ايه؟ اللهم العنه، اللهم اكفيه. اللهم العنه يعني طرد من رحمه الله. يعني اساس اللعن اللي هو الطرد والابعاد من الله. وهنا من الخلق والسب والدعاء يبقى ممكن ان احنا في جواز لعن المعين والدعاء عليه. ده ذكروه بعض العلماء ليه؟ علشان التعاون على البر والتقوى ونصر المسلم ظالما او مظلوما بالفهم النبوي. يعني مش مجرد ان انا بقول حاجه الله يلعن فلان وفلان دوت على خير، فتقع اللعنه دي على اللي قالها. ولكن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها ان هو من كتر ظلمه ليه انه وبيؤذيه في بيته، فان هو يخرج من البيت ويخرج متاعه الى الطريق. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاه. ولما سمع الظالم راح له وقال له: ارجع الى منزلك فوالله لا اؤذيك. فلنقف من هنا ان ممكن الواحد يذكر حاجه حصلت وهي قد تكون فيها غيبه لحد، بس انا تتحكم للإمام العادل أعمل إيه في الموقف الفلاني، فلان بيعمل بكذا وكذا وكذا وبيؤذيني في كذا وكذا وكذا. يبقى هنا بنقول إن دي من فوائد الفقه. طيب عندنا تاني واحد هو نفس المضمون فمش هناخده، هناخد 96/129. 96/129 ده هيبقى رقم 7. 7 دراسة. باب الكرم. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس، وفي رواية: إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاجم العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. هنا بنذكر انه لما تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم، الكريم هنا اللي بيجمع انواع الخير والشر والفضائل، فاذا كلهم اكرمكم عند الله اكرم. يبقى الجواب من جهة الشرف بالاعمال الصالحة، يبقى افضل حد لا هنا لما وصل يا كريم ظلمه الى ان يعني هو ده انسان ظالم وبيؤذي المسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم ان هم لعنوا. ليه؟ عشان هو ظالم وكان يؤذي جاره، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو يخرج متاعه الى الطريق. هنا بنذكر انه اول حاجة شرط الاعمال الصالحة، من حق السائل انه يوضح ايه مسألته بالضبط. يعني لو دي مش المسألة اللي هو عايزها، مش ان هو يسكت بقى وخلاص ما يسألش، لا، في الدين اللي انا اسأل عن الحاجة اللي انا عايزها بالضبط، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم انه الشرط الاعمال الصالحة دي. قالوا: ليس عن هذا نسأله. فيها جراءة للسائل بالإصلاح عن إيه؟ عن اللي هو عايزه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرف بقى بالنسب الصالح اللي هو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، والكريم دوت اللي اجتمعت فيه بقى شرف النبوة والعلم والجمال والعفة وكرم الأخلاق والعدل ورئاسة الدنيا والدين، يعني ده شرف ما بعد شرف. فاتذكر انه دوت ايه نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. اتذكر مرة تانية انه ليس عن هذا مسألة، اصرار السائل والحاح لمعرفة الجواب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له: فعم عاجم العرب تسألوني. هنا بنذكر ان المعادن الموجة اللي بنستخرج منها الجواهر، مثلا الارض او الذهب والفضة والنحاس، كل ده المعدن. وهنا بيذكر فيها ان الناس بتتفاوت في الشرف وفي المعادن بقى، يعني حد زي الذهب وحد زي الفضة كذلك بيتفاوت في الاسلام وقبول الاسلام، بيتفاوت ده بيطبق قد ايه في الاسلام فله مكانه، مش ولا بالغنى ولا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن بتطبيق الاسلام بحسب العلم وايه والحكمه، واللي هو سبحان الله بيتقدم به في الاسلام. هنا ذكر بقى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه جميله جدا: خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. جمع الخير كله بالنسبة لوقت الجاهلية يعني قبل دخول الإسلام، يعني هنا أفضل حاجة في الجاهلية والخيرية في الجاهلية. لو حد مثلا كان حيي وكان مهذب وكان عنده حسن خلق زي ما احنا بنذكر دلوقتي اللي هو متربي كويس، لما جاء على الاسلام فبقى ممتاز. ليه؟ علشان اللي بيحكمه في الاول خصال محموده، اما بعد دخوله في الاسلام فالخصال المحموده شرعا هي اللي بتحكمه كويس. التفقه في الدين بيفقله بمزايا عظيمة عن حد كان من الأساس مش على حسن الخلق دوت أو مش على الفطرة السليمة والخيرية في الخصال المحمودة والحاجات دي. لكن هننظر بمنظار ثاني، يعني الأفضلية لما خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. امتى؟ اذا فقد واخدين بالنا. طيب انا عندي حد في الجاهليه ما كانش عنده حسن خلق، ولكن لما دخل الاسلام طبق الاسلام فهو يبقى افضل من الشريف الجاهل اللي لا يطبق الاسلام. لما دخل في الاسلام هيبقى اللي هو ما كانش عنده حسن خلق لا فاقد عن الشريف اللي لا يعمل بالإسلام. ولكن الخيرية الكبيرة جدا اللي في الأول اللي هو خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقدوا. يبقى بنقول إن الإيمان بيرفع وبيبقى فيه تفاوت بين كل شخص وآخر بتطبيقنا للإسلام. وبالعلم نستجلب النسب الاصلي، وبنقول وبنذكر انه قد يجتمع شرف النسب والحسب، وفي ان الوضيع العالم ارفع من الشريف العاقل. يبقى الافضليه خيركم في الاسلام خيركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحديث ان شاء الله صحيح متفق عليه، متفق عليه يعني البخاري ومسلم. ان شاء الله هتلاقوه في باب المصاهرة والعصبية الفصل الاول 4893 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي وهو متفق عليه. ربنا يبارك فيك يا كريم. الله يكرمك. طيب يبقى احنا ذكرنا حديثين لغايه دلوقتي دراسه، ومليتكم الارقام بتاعتي. الأرملة في بعض العلماء قالوا اللي هي من لا زوج لها سواء كانت متزوجة أو لا. وبعض العلماء الثاني قال إن هي اللي فارقها زوجها. فهنا الأول العلماء ذكروا إنه حتى اللي ملهاش زوج خالص بتحط تحت مسمى أرملة. هنا اتسمت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. والبعض ذكر انه ارمل الرجل اذا تنى ثانية زاده، يعني اللي بيفتقر تماما من الرجال بيبقى ايه ارمل الرجل. والمساكين ان هو ممكن يبقى المسكين ده في الفرق بينه وبين الفقير، الفقير اللي هو ما عندوش القوت اللي يكفيه وفي تقصير شديد في المولود. اما المسكين فله دخل ولكن الدخل مش بيساوي الدخل اللي هو هيسد كل حاجاته، ومش الحاجات اللي هي يعني حاجات بذخ، لا هي حاجات قليله، الاكل والشراب ومكان المسكن، فلا يكفي يعني الدخل بتاعه اقل من الاحتياجات بتاعته، هو ده المسكين. والمسكين من المسكنة من الضعف، ده نوع من الخضوع والذلة وقلة المال. وبنص هنا اللي بيعمل كده اللي بيسعى على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله. وهنا الذكر مش مجاهدين فقط ولكن المجاهدين في سبيل الله، يبقى إذن هنا المطلوب الإخلاص، أنا بعمل كده لله مش بعمل كده علشان يقال اني انا بعمل كده، او من باب يعني من باب الرياء، او من باب التفاخر ان انا عندي واللي حواليا ما عندوش، او مثلا حد في عيلته مسكين او ارمله، فانا بشكر لكل اللي في عيلتي، انا اصلي بعمل لفلان، او مثلا الراجل اللي بيعمل كده بيبقى انا بقضي حوائجهم كلهم، اصل انا متكفل بيهم، من باب الرياء فبيحبط العمل. فلازم نستشف من الكلام ده الاخلاص في كل الاعمال. هنا بنذكر كالمجاهدين في سبيل الله، اهم حاجه الاخلاص العمل. بنذكر كمان او والذي يصوم النهار ويقوم الليل، كالقائم لا يفطر وكالصائم، كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. هنا بنقول الكعنبي هو اللي ذكر النقطة دي، قال أظن إنه في صحيح مسلم اتذكر كذا وكذا. الكعنبي دوت اللي هو عبد الله ابن مسلمة اللي هو شيخ البخاري ومسلم. الكعنبي هو عبد الله ابن مسلمة شيخ البخاري ومسلم، ده من الاسماء الرنانه اللي احنا لازم نتحضنهم ونبقى عارفين العلماء العظام بتوعنا، ونعلمها لاولادنا، نعلم لاولادنا الاسامي دي ونعلمهم هو عملوا ايه. يعني سبحان الله بنوريهم اجدادنا والسلف الصالح بيعمل ايه. طيب بنذكر هنا اذا اللي بيطمع في الجنه اللي هي عرضها السماوات والارض، السبيل ان انا ابقى القلب بيرق، مش ان انا هرير انه مثلا زوجي بيسعى على ارمله ومساكين، لا ده انا هزق وزق ان احنا يلا نروح ونجيب لها الحوائج بتاعتها ونقبلها المشاكل بتاعتها نحلها لها. فسبحان الله دي من طرق اللي توصلنا الى الجنه. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا ويرزقنا خيرها الدنيا والاخره. ويا واجعلنا ممن يسمع القول فيتبع احسن يا رب العالمين. يبقى احنا وصلنا هنا ان شاء الله الباب الفضل من يعول يتيما دوت زي اللي احنا خدناه، فمش هناخد حفظ اللي وراه دوت. صورة بينكم، هل ناخد في حديث كلنا حافظينه، انا وكافل اليتيم في الجنة كهدين او كهذه من هذه، شتى الكيان في الوسطى والتي تلي الاذان، يعني كل حافظ انا وكافل اليتيم في الجنة كهدين، صح؟ طيب هل ناخدها او ناخدها دراسة ولا يكفينا الحديث الاول؟ لو احنا عايزين ان احنا نكون دراسة اكتبوا لي واحد، لو احنا هنكتفي بالاولاني هنكتب اتنين بس ممكن بسرعة. طب دلوقتي تعادل، يبقى كده احنا يعني كان يوتم كتير جدا والراجل مش مسموح له اكتر من اربعة، ازاي كل ما يسمع حد يتيم هيتجوز ممكن؟ لا صعب، لا هو يكفله. ده مش معناه بقى احنا عندنا مثلا في بعض الجمعيات الخيريه يقولوا ايه 10 ضيوف الشهر، ده ما تاكلش حتى عيش حافيه. ولكن لو كان ان هو بيعوله مثلا على ان يقل عن مثلا 500 جنيه في الشهر، يعني الحد الادنى ان هو يجيب له الاكل القليل اللي بس يعني انا ما عنديش امكانيه اكتر من كده، فهدي 500 جنيه ليتيم. فانا وكافل اليتيم في هاتين في الجنه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا انه مكانه كبيره. واحده واحده لو سمحتوا، السلام عليكم. بص يا كريمة، ان هو هيدخله ان هو هيديله كل حاجة. الكفالة بالمال الاول، وبعد كده لو هو هيقدر ان هو يعني من النصايح الحاجات الاسلامية اللي انا اوضح له، طبعا انا مش هديله فلوس علشان يعمل بيها حاجات مخالفه للاسلام، مخالفه للشرع، مش هديله فلوس عشان يروح بيها سنه، انا هديله فلوس علشان هو ياكل ويشرب ويتقوى ويروح مدرسه، لو كانت مدرسه اسلاميه، لو ما كانش مدرسه اسلاميه هبتدي انصحه ان هو يحفظ قران ويعرف التفسير، انصحه بالحاجات دي. لكن الاساس هو النفقه، النفقة بالمال ده الأساس. أنا هبتدي إن أنا بحدود الشرع، مش هخش البيت والزوجة بس متواجدة واليتيم ده لسه طفل رضيع مثلا، لا لا يجوز شرعا. ولكن اللي يجوز شرعا إنه ممكن ياخد مثلا زوجته ويروحوا ويبتدوا ينصحوا الابناء الصغيرين بحاجه معينه، يبتدوا يحببوهم، يبتدوا لما يبقى فيه مثلا عيد الفطر عيد الاضحى يجيبوهم لبس العيد، يعني يشيلوا همهم زيهم زي ولادهم. واخدين بالنا؟ الزوجه ممكن هي اللي تبتدي توضح الحاجات الاسلاميه شرع ربنا للارمله. برضو في حدود ان ما يبقاش في اختلاط، يعني ده مش معناه ان هو يبقى في اختلاط. ايام زمان لما كانت الصحابه في بتبقى واحده ارمله، كانت بياخدوا الحوائج بتاعتها بيحطوها على الباب، يعني مثلا بيجيبوا لها الاكل وبيتحط في كيس مثلا عند الباب، جوه ما فيش اختلاط، ما فيش كلام وحوار بين الرجاله وبينهم. فاحنا طبعا ايه، لو احنا هنعمل باب 69 اللي هو باب فضل من مات له الغنم. هيبقى الباب 69. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. في اي حد مش فاهم اي حاجه من الثلاث احاديث اللي احنا خدناها النهارده؟ عايز اي اسئله؟ ربنا يبارك فيك يا اخي، ربنا يكرمكم جميعا ويستخلف امركم يا رب، اللهم امين. يبقى عندنا واحد حفظ اللي هو 98 على 131، والدراسه عندنا 92 على 124، 96 على 129. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويستخدمكم ولا يستبدلكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.